ليالي يا ليالي فاتونا الأحباب. ليه يا ليالي يا ليالي يا ليالي ذا الحنين غلاب. ليه يا ليالي يا ليالي يا ليالي فاتونا الأحباب. ليه يا ليالي يا ليالي يا ليالي ده الحنين غلا. واللي فاتونا ما ودعونا اللي فاتونا ما ودعونا ولا عودونا يا عيني على طول الغياب على طول الغياب. على طول الغياب على طول الغياب.